Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah lahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa fi as-sahihain an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbalu al-bushra ya bani Tamim قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من إقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. هذا الحديث فيه إثبات بعض الصفات لله تبارك وتعالى وفيه ذكر الإيمان بالعرش وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قول المؤلف وفي الصحيحين لم أجد في صحيح مسلم هذا الحديث وذكر ذلك أيضا بعض المحققين أنهم لم يجدوا هذا الحديث في صحيح مسلم إنما هو في صحيح البخاري ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده ذكره البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ذكره البخاري في هذا الباب من كتاب بدء الخلق كيف يبدأ ربنا عز وجل خلقه وبماذا يبدأ. فقال باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي الإعادة أهون عليه أهون على الله أيسر على الله وليس بأصعب. وذكره أيضا الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء قوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله في روايات البخاري أو في بعض رواياتها ذكر أن عمران بن حسين أتى ومعه ناقته ومعه ناقته ثم أقلها أي ربطها ربطا. العقال هو الربط الذي يربط به الناقة أو الإبل، هذا العقال الذي يلبسون أهل السعودية. الأصل هو ربط يربط به أهل نجد ناقتهم، نعم يربط، نعم، وبالخصوص عند استخراج الحليب أو اللبن من الناقة. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم ووفد أهل اليمن أرادوا الإسلام، جاء إلى النبي وفد. الوفد هو على قول لغتنا أتوسا، لأجل الإسلام، يعني أنهم أرادوا أن يستسلموا، أرادوا الدخول في الإسلام. وفد بني تميم ووفد أهل اليمن، قيل أهل اليمن هم الأشعريون من قوم أبي موسى الأشعري، قيل أنهم أهل الحمير، قيل إنهم أشعريون يعني من قوم أبي موسى الأشعري، وقيل أهل اليمن هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحمير، سواء الأول أو الثاني فهم أهل اليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. بنو تميم الذين كانوا يسكنون النجد قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. ما معنى هذا؟ ذكر العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه، قال: الرسول صلى الله عليه وسلم عرض البشرى على بني تميم، يعني أراد النبي أن يبشر بني تميم بهذه البشرى. ما هي البشرى؟ لم يذكر ما هي، أو لم تذكر ما هي البشرى. نعم، قال الشيخ: ولكنهم أي بنو تميم استعجلوا ذلك، استعجلوا استعجال، وقالوا أعطنا دون أن يستفسروا، دون أن يستفسروا ويعرفوا حقيقة هذه البشرى. نعم، هؤلاء بني تميم مستعجلون، فقال: بشرتنا فأعطنا يا رسول الله، ولم يعرفوا ماذا هذه البشرى، وإنما كان همهم نصيبهم من عرض الحياة الدنيا. كان هم بني تميم الذين جاءوا إلى النبي وأرادوا الإسلام، كان همهم من هذه البشرى عرضا من الدنيا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا. قال الشيخ الفوزان وهو ينقل كلام الله، قال تعالى: وكان الإنسان عجولا، فأعرض عنهم الرسول. فلما لم يقبل بنو تميم هذه البشرى ظنا منهم من بني تميم أن هذه البشرى أمر دنيوي أرض الدنيا، أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل على أهل اليمن فقال لأهل اليمن اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال ذلك أي النبي قال هذا الكلام لأهل اليمن بعدما لم يقبلها بنو تميم، فقالوا أي أهل اليمن قد قبلنا فأخبرنا عن هذا أول الأمر. قال الشيخ الفوزان ذلك أن بني تميم لم يقبلوا ولكنهم قالوا فأعطنا، ظنا منهم أن البشرى أمر دنيوي، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا قصده، ولذلك كان أهل اليمن أحسن أدبا من بني تميم فقالوا قد قبلنا يا رسول الله. جاء في رواية البخاري أيضا أن أهل اليمن قالوا جئنا لنتفقه في الدين، جئنا لنتفقه في الدين. نعم، فهذا يدل على حسن أدبهم. قال في الحديث فأخبرنا عن أول هذا الأمر، وفي رواية البخاري ونسألك عن أول هذا الأمر. قوله أول هذا الأمر يعني قال الشيخ الفوزان أول هذا الخلق، هذا الخلق من السماوات والأرض والأشجار والحيوانات والإنس والجبال، أخبرنا يا رسول الله عن أول هذه المخلوقات. هذا هو مراد سؤالهم. قال كان الله، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. قبل كل شيء نذكر، وفي الحديث كلام آخر طبعا نذكره إن شاء الله في درسنا الآتي، ولكن تنبيه أهل اليمن لهم فضائل، أهل اليمن لهم فضائل، وما ذكر في هذا الحديث من فضائلهم. وهكذا ذكر علماؤنا فضائل لكل قبيلة أو أهل بلد، أهل الشام وأهل المدينة نعم وغير ذلك من البلدان. وقصده طبعا ليس الافتخار، الافتخار أهل كل، افتخار كل أهل كل بلد بما تميز به من الفضائل، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أي قبيلة أنت فإنك لست كريما ولست أهل الكرم إذا افتخرت، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا ينبغي. الافتخار والسخرية والاحتقار، يحتقر الآخرين، أنا من بني فلان وأنا من بني فلان، من أنت؟ من أنت؟ هذا أنبه يا إخوان. ولا يسخر كما فعل بعض أهل البدع الآن، يسخرون من بني تميم وأن محمد بن عبد الوهاب من بني تميم، وأن ذو الخويصرة من بني تميم، وفلان من بني تميم. لا أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سمعنا أيضا في بعض الناس اليوم يفتخر بقبيلته، الافتخار مذموم من أخلاق المتكبرين، وقول هذا رجالا ونساء لا يفتخر. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت من؟ ربما الذي له فضائل أجدادك لست أنت. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. أجدادك ربما أهل العلم، أوائل من قبيلتك أهل الفضل، لكنك لا علم ولا أخلاق ولا هي. فلهذا أنبه إخواني جميعا بالتواضع وعدم الافتخار والعمل الصالح وطلب العلم. فهذا وإن كان فيه ذكر فضل أهل اليمن وفيه شيء على بني تميم، نقول ليس هذا هو الحجة المطلقة. فأهل اليمن هذه الأيام مع حدوث الفتن عندهم، بعض الإخوة حتى الأندونيسيين يقول الحق مع أهل اليمن ليس مع أهل السعودية. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. نقول نؤمن بهذا الحديث، لكن ليس هذا حجة. قد يأتي في عصر من العصور أهل اليمن ليسوا أهل الفقه، قد يأتي، أو في قرن من القرون أصابتهم فتنة فأصبحوا جهلاء، فأصبحوا مفتونين. فلهذا ليس هذا حجة. سمعنا من بعض هؤلاء في هذه الأيام جعلوا هذا الحديث ميزانا لمعرفة الحق والصواب. ما كان شيخنا مقبل رحمه الله وهو يمني همداني من أشرف القبائل، قبائل اليمن، ومع ذلك عند معرفة الحق ومعرفة الصواب يرجع إلى الدليل، لا يرجع إلى فضائل أهل اليمن. إنما الشيخ يذكر أهل اليمن بالشكر، أنتم يا أهل اليمن اشكروا ربكم أعطاكم فضائل، أعطاكم الله فضائل، لا من أجل التكبر وإنما من أجل الشكر. ولم نسمع من شيخنا مرة قط حتى أنه يستدل بهذه الأحاديث على إثبات أو في إثبات الحق. إثبات الحق ونفي الباطل بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال سلفنا الصالحين. وهذا تنبيه أراه مهما، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الفضل ومن أهل الصدق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.